إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. أبو دلامة والخليفة أبو العباس عبد الله السفاح. كان أبو دلامة الشاعر زند بن الجوني الأسدي الكوفي عبدا حبشي المولد جيد الفصاحة والبلاغة، يحب الفكاهة والظرف. روي أنه كان مولا لبني أسد، وقال بعضهم إنه كان أعرابيا أو عبدا لرجل من أهل الرقة من بني أسد فأعتقه. وعرف أبو دلامة بالكوفة بالطرائف والظرف، ويبدو أن صيته بدأ في الانتشار بالتزامن مع صعود أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني الذي اتخذه من ضمن حاشيته، فعلى شأن أبي دلامة وأصبح الرجل بين عشية وضحاها ممن يشار إليهم بالبنان حتى ولو كان بهلوان الخليفة. روي أن أبا دلامة الشاعر كان واقفا بين يدي السفاح في بعض الأيام، فقال الخليفة أبو العباس له: سلني حاجتك. فقال له أبو دلامة: أريد كلب صيد. فقال الخليفة أبو العباس: أعطوه إياه. فقال أبو دلامة: ودابة أتصيد عليها. فقال الخليفة أبو العباس: أعطوه دابة. فقال أبو دلامة: وغلاما يقود الكلب والصيد. فقال الخليفة أبو العباس: أعطوه غلاما. فقال أبو دلامة: وجارية تصلح لنا الصيد وتطعمنا منه. فقال الخليفة أبو العباس: أعطوه جارية. فقال أبو دلامة: هؤلاء يا أمير المؤمنين عيال، ولا بد لهم من دار يسكنونها. فقال الخليفة أبو العباس: أعطوه دارا تجمعهم. ثم قال أبو دلامة: وإن تكن لهم الدار فمن أين يعيشون؟ قال الخليفة أبو العباس: قد أقطعتك 10 ضياع عامرة وعشرا غامرة. قال أبو دلامة: وما معنى الغامرة يا أمير المؤمنين؟ قال الخليفة أبو العباس: ما لا نبات فيها. قال أبو دلامة: قد أقطعتك يا أمير المؤمنين 100 ضيعة غامرة من فيافي بني سعد. فضحك الخليفة أبو العباس منه وقال: أعطوه كلها عامرة. قال الحافظ: فانظر إلى حذقه بالمسألة ولطفه فيها، كيف ابتدأ بكلب صيد فسهل القضية وجعل يأتي بمسألة مسألة على ترتيب وفكاهة حتى نال ما سأله، ولو سأل ذلك بديهة لما وصل إليه. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.